والمشهور بالرواية الكثيرة هو ابن مسعود، المشهور بالروايات الكثيرة هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ليس داخلا في العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، كما قال ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. وإنما هؤلاء لأن أسنانهم متقاربة من جهة العمر، فإن أعمارهم متقاربة، لذلك يطلق على هؤلاء بالعبادلة الأربعة كما قال أحمد رحمه الله، وذكر ذلك في طبقات الحنابلة عن أحمد وفي غير كتاب عن أحمد رحمه الله وعن غيره كذلك. وأما ابن مسعود فهو أكبر منهم سنا. وعقبة ابن عمرو الأنصار البدري، قد ذكرنا الخلاف في كونه هل شهد بدرا أو لم يشهد بدرا، وذكرنا كلام النووي رحمه الله وكذلك قول البخاري رحمه الله أنه شهد بدرا، وما ذكره النووي رحمه الله عن أكثر العلماء أنه لم يشهد بدرا. على كل حال قد سبقت هذه المسألة معنا. الفائدة الثالثة: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم، أو لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبة في الركوع والسجود. وفي رواية أبي داود: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزئ إما أن تكون من الجزاء وإما أن تكون من الإجزاء. فهل تجزئ وهو يثاب عليها هو من الجزاء أم لا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في الطمأنينة: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، أي أنه يطمئن لا يهوي سريعا ثم بعد ذلك يرفع من الركوع، وإنما المقصود الاطمئنان. وهذه الفائدة الثالثة. لا نفسه نفصل فيها نحن. هل ما حكم الطمأنينة في الصلاة؟ ما حكم الطمأنينة في الصلاة؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على مذهبين. المذهب الأول مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ومعهم أبو يوسف من الحنفية، فإن هؤلاء كلهم قد قالوا إن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائض الصلاة، فمن ترك الطمأنينة فإن صلاته باطلة. القول الثاني هو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة ليست بفرض من فروض الصلاة، والحنفية اختلفوا، منهم من قالوا واجبة فقط، منهم من قال سنة، والمشهور من مذهب الحنفية السنية والاستحباب، استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الطمأنينة ركن بما يلي: أولا ما ثبت في حديث الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما قال: إني لا أحسن غير ذلك، فعلمه وقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كما رواه البخاري رحمه الله. ومسلم وغيرهما. وأمره بالإعادة، فدل على وجوب الطمأنينة. قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثانيا من الأدلة ما جاء معنا هنا: لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه. ثالثا في قول الله سبحانه وتعالى: اركعوا واسجدوا، فهذا عام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بفعله، هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه هي بعض أدلة الجمهور، وهذه الأدلة تدل على وجوب وركنية الطمأنينة. وأما الحنفية فإنهم استدلوا أيضا بما استدل به الجمهور في بعض الأدلة، فإنهم استدلوا بحديث الذي أساء في صلاته وقالوا: لو كانت صلاته باطلة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم صلاته. فلو كان عدم الاطمئنان مفسد لفسدت الصلاة من أول ركعة. قالوا: فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك دليل على عدم البطلان. لكن الصحيح هو وجوب الطمأنينة، وأنها ركن من أركان الصلاة. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، كما روى ذلك أحمد في مسنده ورواه غيره أيضا. كذلك ما جاء عن حذيفة بن اليمان كما هو عند البخاري أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، قال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة خلاف الحنفية ولمن تعصب لهم. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر وجوب قراءة الفاتحة قال: لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره، يعني للتعصب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة. الحنفية عند قراءة الفاتحة إيش حكمها؟ سنة مطلقا، تقرأ أي شيء حتى لو قرأت الإخلاص مكان الفاتحة صلاتك إيش؟ صحيحة. قال: لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم، يعني من فقهاء الحنفية، وترك الطمأنينة فيصلي صلاة. ماذا يريد بهذه الصلاة؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة. لما؟ مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. فالصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأنه لا بد من الاطمئنان، وأن الرجل لا ينقر الصلاة في ركوعه وسجوده نقرا بحيث يصل إلى الأرض أو يهوي ثم يرتفع مباشرة. وهذا نراه كثيرا في الصبيان وكذلك في بعض النساء أنهن يصلين صلاة سريعة، حتى يعني في بعض الأحيان إذا كنا هؤلاء النسوة من محارمك تسأل من من من من سرعة الصلاة تظن أنهن لم يصلوا إلا ركعة واحدة وسريعة أيضا هذه الركعة، يعني فضلا عن أن يصلوا أنهم قد صلوا ماذا؟ أربع ركعات. فإن بعض أصلح الله الصبيان وبعض النساء فإنهن يصلين الصلاة سريعة، والمرأة كالرجل تصلي بخشوع وبطمأنينة وبإقبال على الله سبحانه وتعالى. وسنعرف حكم الخشوع في الصلاة كما عرفنا حكم الطمأنينة. فالمرأة عليها أن تؤدي الصلاة كما جاء في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكما جاء عن رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد ختم من الشيخ ناصر رحمه الله صفة الصلاة بأن المرأة والرجل فيما مضى من أحكام ماذا؟ سواء. في آخر صفة الصلاة ذكر في ختم الكتاب أن ما مضى من أحكام وأقوال وأفعال وأذكار وأدعية يشترك فيها النساء والرجال إلا بدليل. فهذه السرعة من بعض النساء كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه حذيفة، قال أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال: منذ كم تصلي؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة، ولو مت على غير الفطرة. فالواجب على المرأة وكذلك على الرجال أنهم يصلون صلاة وهم قد اهتموا بمثل هذا الركن الذي هو الطمأنينة، ولو بأقل ما يحصل به الاطمئنان، ولو بأقل ما يحصل به الاطمئنان. فلا يلزم التطويل فلو قالت المرأة أو الصبي سبحان ربي العظيم فإن ذلك بإذن الله تعالى سوف نأخذ أنه مجزي أو غير مجزي، سوف نأخذه في الفائدة كم؟ الرابعة أو الخامسة. ما مقدار هذه الطمأنينة؟ قال النووي رحمه الله في المجموع: وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع. وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف في حد الطمأنينة، قال: حصول السكون وإن قل على الصحيح من المذهب. وقيل هي بقدر الذكر الواجب، يعني سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في السجود. قال المجد ابن تيمية رحمه الله في شرحه، وكذلك تبعه من تبع من الحنابلة، قال: وهو الأقوى. وقيل هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه. هذا في الإمام. قيل هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه. على كل حال، العبد مأمور أن يطمئن في ركوعه وسجوده، ذلك بذكر الأذكار، وأقلها ذكر الواجب، وأن تستقر أعضاؤه كما قال النووي رحمه الله. الفائدة الخامسة: هل الطمأنينة هي الخشوع، أم أن الخشوع أمر زائد؟ من جهة أصل اللغة، الخشوع السكون والطمأنينة، وأما من جهة الشرع فهي خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح. خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح. وقال بعض أهل التفسير، وذكروا خلاف أهل العلم في الخشوع في قول الله سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: واختلفوا في الخشوع، يعني اختلف أهل العلم في الخشوع، فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات، ومنهم من جمع بين الأمرين. وهو الأولى، وهذا هو الصحيح، هو الذي مال إليه كذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فقال: الخشوع خشية من الله تكون في القلب، جمع بين الأمرين، فتظهر آثارها على الجوارح. فالخاشع معاشر الأحبة لابد وأن يحصل له مما يتعلق بالقلب من الأفعال، كذلك الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، كذلك من التروك ألا يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سوى الإقبال على الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بالجوارح، يعني عندنا عمل القلب من جهة العمل، ومن جهة كذلك إيش؟ الترك، من جهة العمل الخضوع التذلل، كذلك من جهة الترك أنه لا ينصرف بقلبه عن ربه سبحانه وتعالى، لا ينصرف بقلبه عن الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت، كذلك مما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده إذا كان قائما، وإلى موضع أصبعه إذا كانت متشهدا، وأن لا يلتفت يمينا ولا شمالا. والخشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح، فإن ما يتعلق بالقلب لا يراه ولا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالعبد يقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو كلام ماتع في الخشوع، وكثير منا لا يخشع في صلاته، فإن الشيطان يلعب به في صلاته وينقله يمنة ويسرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو أمر مهم، لأنه فيه علاج لنا جميعا، وكما ذكرنا أن هذه الدروس ليست فقط من باب أن الإنسان يتعلم العلم فقط، ولكنه يتعلم العلم النافع لكي يورث ذلك ماذا؟ عملا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخشوع يتضمن معنيين، الأول التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة. ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، تضمن ما إيش؟ التواضع والذل أولا، الثاني السكون والطمأنينة. إذا جاء عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: مخبتون أذلاء، مخبتون أذلاء. وجاء عن مقاتل: متواضعون. قال شيخ الإسلام: وكان الرجل من العلماء إذا قام في الصلاة أو إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشذ بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا. قال: كان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشذ بصره، أي أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. وقال عمرو ابن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. جاءت كذلك آثار عن السلف كثيرة، لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى رجلا يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قال شيخ الإسلام: فخشوع الجسد تابع لخشوع القلب. إلا إذا كان الرجل مرائيا، هذا ضبط للكلام، إلا إذا كان الرجل مرائيا، فقد يكون خاشعا ظاهرا وباطنا لاهيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال خشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه. لذلك روي في بعض الآثار: تعوذوا بالله من خشوع النفاق، تعوذوا بالله من خشوع النفاق، وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا. فعندما تدخل في صلاتك فتستحضر أولا التواضع كما قال شيخ الإسلام، والذل ثانيا مع السكون وطمأنينة الجوارح. الفائدة السادسة: إذا تقرر معنى الخشوع، ما هو حكم الخشوع في الصلاة؟ بلا شك أن الخشوع في الصلاة من أعظم القربات، ولكن هل هو واجب أم سنة؟ جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن الخشوع من سنن الصلاة، وذهب بعض الحنابلة كابن عقيل، بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية إلى وجوب الخشوع. والصواب أن الخشوع سنة ومندوب إليه ومرغب فيه، لأن الإنسان قد يلتهي. والدليل على ذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الخميصة، قال: خذوا خميصتي هذه فقد ألهتني آنفا عن صلاتي. فلو كان الخشوع واجبا لكان صلاته الصلاة تبطل. كذلك ما صح في حديث عائشة لما قال نبينا صلوات ربي وسلامه: أميطي عنا قرامك، فإن تصاويرة لم تزل تعرض لي في صلاتي. كذلك ما صح في حديث عبد الله بن ما صح في عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في السنن: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها. الحديث، فهذه الأدلة كلها تدل على أن الخشوع من السنن، لكن العبد يحرص على أن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى، معرضا عن كل ما يشغل القلب. الفائدة السابعة، هذا يجرنا إلى حكم الوسواس. كثير من الناس يحصل له في صلاته وساوس وهواجس، ما حكم هذه الوساوس؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا باتفاق أهل العلم. بل ينقص الأجر، كما صح عن ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وكذلك ما ذكرناه لكم: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها. لذلك يقال إن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض. ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل، أي هذه الصلاة أكمل قدرا وثوابا، كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بعض الناس يذنب ثم يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان قد أذهب الركعتين في الوسواس، قد أذهب الركعتين في الوسواس وليس في الاستغفار والتوبة والإنابة والإقبال على الله. لا، هذا الحديث الذي من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين أجره عظيم، لكن متى؟ قال: لم يحدث فيهما نفسه، لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك ما صح: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال شيخ الإسلام: وما زال في المصلين من هو كذلك. أي أنه يحصل شيء من إيش؟ من الوساوس. وما زال في المصلين من هو كذلك، هذه العبارة تفتح لنا باب الأمل. لا يقول أن قائل إيش؟ والله ما دام وسوس في صلاتي وسوس كذا، والعلماء لعلهم ما يوسوسون، والمتقدم وكذلك فإن المتقدم من أهل العلم لعله. ولا لا لا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بل قال شيخ الإسلام في موطن آخر أن كثيرا من المصلين قد لا يكون من صلاته إلا نصفها. هذا يفتح باب الأمل للزيادة، وليس لأنه يقول ما دام أن الناس هذا حالهم فلست بي أحسن الناس. لا، لكن هذا من باب أنك لا تيأس، ولكن اطلب ماذا؟ ما جاء في أن تكون صلاتك بعيدة عن الوسواس، وأن يحدث العبد فيها نفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما زال في المصلين من هو كذلك، كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه في ثلاث خصال: لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا. وذكر منها رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، وقد جاءت آثار عن السلف فيها الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن مسلمة بن بشار أنه يصلي في المسجد، أنه كان يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. كذلك قالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة، إلى آخر ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قرر هذا، وأن الإنسان ماذا؟ لا يخلو، وأن الوسواس كلما قل كلما زاد إيش؟ الصلاة أصبحت أكمل. ما هو العلاج لهذا الوسواس؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والذي يعين على ذلك شيئان. وأن هذا الأمر مهم، أنه ما منا إلا ويوسوس له الشيطان، وتكثر الأسئلة في هذا الباب حتى قد يخرج الإنسان عن صفة العقلاء من شدة ما يوسوس به وعليه إيش؟ الشيطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي يعين على ذلك شيئان، قوة المقتضي وضعف الشاغل. قوة المقتضي، احفظوا هذا، الخشوع يتضمن كم معنى؟ أحسنت، الأول تواضع، والثاني السكون وطمأنينة، عمل قلب وعمل جوارح حتى قلبك يسكن. يقول شيخ الإسلام: والذي يعين على ذلك على بعد إيش؟ شيئان، قوة المقتضي. لو جمعتم هذه الأمور فإنك ستصلي صلاة بإذن الله سبحانه وتعالى تختلف عن ما كان قبل الدرس. الأول انتبهوا في الخشوع، تواضع وإيش؟ والذل، مع السكون والطمأنينة. الوساوس تحضر تهجم. يقول شيخ الإسلام في دفع هذه الوساوس: إذ يعين على ذلك شيئا، قوة المقتضي، والثاني قال وضعف الشاغل. ما معنى هذا الكلام؟ قال: أما الأول الذي هو قوة المقتضي فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة والذكر والدعاء. داخل في هذه كلها في إيش؟ قوة مقتضي، يعني قوة ما تطلبه والذي تريده. ويستحضر أنه مناج ربه كأنه يراه، فإن المصلي إذا كان قائما فإنه يناجي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال شيخ الإسلام: ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد. وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة، هذا حق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم غلط ثلاث، ما ثبت، إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لأن الصلاة ليس من الدنيا فلا يصح. وقد ذكرنا هذا مفصلا في درس متقدم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر أنه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. قال الشيخ الإسلام: فإنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وافتقاره إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطرارة إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثة أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويستلذ بذكره ويستريح به، ولا حصول له إلا بإعانة الله. هذا يحصل يا إخواني. قال شيخ الإسلام كلاما بعد ذلك من أهم الكلام: ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك. ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه. ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. هذا ماذا؟ كلامه كله في إيش؟ في قوتي. الثاني في زوال العارض الذي سماه قبل ذلك وضعف الشاغل. قال: فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه. وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. هذا الناس يتفكر فيما إيش؟ لا يعنيه. وهذا يستمر هذا الأمر معه إلى، أو أنه ينجذب إلى بعض الأمور ويستمر هذا الانجذاب معه إلى داخل الصلاة، بل قد يهجم عليه في إيش؟ في الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا في كل عبد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا في كل عبد بحسبه. فإن كيف هذا تكثر وتقل؟ كيف؟ قال شيخ الإسلام: فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، عياذا بالله. فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات بعض الناس يستيقظ على مسلسل وينام على مسلسل، ويستيقظ على مغنية وينام على مغنية، ويستيقظ على رقاصة ويقوم على رقاصة، ويستيقظ على كذب وينام على غيبة، ويستيقظ على نميمة وينام على كذا، وعقله قد تشتت في كل واد، ثم يطلب ماذا؟ خشوعا، ثم يطلب خشوعا وعدم وساوس. قد يعني قد يعرض لك ما قد فعلته من معاصي أين؟ في صلاتك، ليس لكي تتوب منها، لا، لكن انطبع كما قال ابن القيم رحمه الله فيما ذكره في الصور وتعلق القلب الصور، قال فينطبع قلبه على حب ذلك فيشغل حتى في صلاة عياذا بالله. وهذا من فوائد غض البصر، صلاتك هي التي هي أول ما تسأل عنها يوم القيامة. فإذا كان هذا هو حالها، صلاة مخرقة عياذا بالله بالوساوس وبالهواجس وبالعدم الإقبال على الله، فأول ما يجازى عليه العبد هو صلاته من دينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات، تحب الدنيا، تحب يعني أمور، قال شيخ الإسلام: وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. تكره أشياء، تكره أشياء، تكره أشياء، تأتيك هذه ماذا؟ في صلاتك، أشياء من أمور الدنيا، تكره كذا وتكره كذا. قال شيخ الإسلام: والوسواس أو الوساوس إما من قبيل الحب التي ينصرف القلب إلى طلبها، وهذا كثير في أهل العشق، تجد حتى في صلاة هائم تائه مع أنه مقبل على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن من تكلم في هذه الأبواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: والوساوس إما من قبيل الحب وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والمقاتلة التي ينصرف القلب إلى دفعها. والوساوس إما من قبيل الحب، من أن يخطر بالقلب ما قد كان، أو من قبيل الطلب، وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. فهذه الأمور يا إخواني اضبطوها في الخشوع وفي إيش؟ الوساوس. فإنك إذا كنت طالبا يعني أمر من أمور الدنيا محب له أو كارها لشيء، فإن ذلك من أعظم ما قد ينجذب لك في صلاتك، والواجب عليك الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق، هذا حاصل، فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا، ذلك كان الصحابة يقولون: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه ما يتكلم به. فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وقد جاء في لفظ: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم ويتكلم به. فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان. ليس إيش؟ الاسترسال معه وأنه يكون فيه معه وراءه، لا. قال: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان. قال شيخ الإسلام: والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة، فإن شياطين الجن إذا غلب وسوس، وشياطين الإنس إذا غلب كذب. قال شيخ الإسلام: فإن شياطين الجن إذا غلب وسوس، وشياطين الإنس إذا غلب كذب. والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكره أو غيره، لا بد له من ذلك. فينبغي للعبد، ينبغي للعبد إيش؟ أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان. الشيطان يريد إيش؟ صرفه. إيش الواجب عليه؟ قال شيخ الإسلام: أن يثبت على الطاعة ويصبر على الطاعة ويلازم ما هو فيه من ذكر، لأن النصر صبر إيش؟ ساعة، وكما قال نبينا: إنما النصر مع الصبر. قال: والصلاة، ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما ازداد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق. كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى أراد قطع طريقه عليه. ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس، فقال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب. ثم قال: تفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمور التي ذكرناها لكم هي مهمة في باب الطمأنينة والخشوع، ما يعرض من ذلك من الوسواس. الفائدة: كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجهز الجيش في الصلاة؟ هل لم يكن خاشعا؟ أو أن هذا أمر آخر؟ الجواب: ياسر. ها بدر، لو عند الباب قدرنا نلحق. ها علي، لا لسه بنقول وسوسة، تفكر، تحدث النفس. أيوة، يعني واحد مثل مسائل العلم يقعد يحلها كلها في الصلاة، من اختلاف الفقهاء رحمهم الله والإمام يصلي، يصح هذا؟ على قولين: القول الأول الطمأنينة ركن، القول الثاني الخشوع كذا، هو قدوم خاشع في الصلاة، يصح هذا؟ لا، تقول في الدين. قال شيخ الإسلام: أحسنت، كلامك جيد، محاولة طيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فذلك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين، فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف. عالم رحمه الله. قال رحمه الله: وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فذلك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين، فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو. إما حال القتال وإما غير حال القتال، فهو مأمور بالصلاة ومأمور بإيش؟ بالجهاد، فعليه أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان، فعليه أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان. قال: ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينة إيش؟ القلب حال الأمن، فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته، ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن. ثم ذكر ما جاء في الآيات التي فيها الطمأنينة في صلاة الأمن بخلاف ما يكون في صلاة الخوف. ثم ذكر ما ذكره أخونا يعني بقيود، قال شيخ الإسلام: وبالجملة فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته، قد يضيق وقته، ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو فيما لم يضق وقته، وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال. قال شيخ الإسلام: ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته، والإنسان دائما يذكر في الصلاة من يذكره خارج الصلاة. سبحان الله، كأنه يحدث عن إيش؟ يحدث عنا. قال شيخ الإسلام: هو إمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته، والإنسان دائما يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج الصلاة، ومن ذلك ما يكون من الشيطان، كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسي موضعه، فقال: قم فصل، فقام فصلى فذكره، فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشغله، ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن، لكن العبد الكيس يجتهد في كمال الحضور مع كمال فعل بقية المأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفائدة ها؟ كم؟ التاسعة أو الثامنة. هذا الحديث يدل على ركنية الركوع، والركوع ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم، وقد جاءت الأدلة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه، كذلك في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، كذلك ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر ذلك من الأحاديث. كذلك نقل الإجماع على ركنية الركوع ابن المنذر وابن حزم وابن القطان وغيرهم، وهذا الإجماع وهذه الركنية إنما هي في القادر، هذه الركنية إنما هي في القادر، وذلك بإجماع أهل العلم. قال وأجمع، قال ابن القطان في كتاب الإقناع: وأجمعوا أن القادر على الركوع والسجود لا يزيئه إلا ركوع وسجود. الركوع الشرعي كما قال القرطبي رحمه الله في التفسير، وكذلك قال النووي رحمه الله: هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا يقول: سبحان ربي العظيم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال: حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله عنهم، قال أبو عيسى رحمه الله: حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي قال: يقول هذا في المقتوع والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقول في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى رحمه الله: وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون. باب منه آخر. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام: ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد وابن سيرين وغيره: يقول من خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. هذه مسألة التسميع والتحميد. التسميع والتحميد. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، والتحميد عند الاستواء قائما هو قول ربنا لك الحمد أو ربنا اللهم ربنا لك الحمد إلى آخر الصيغ المعروفة. واختلف العلماء في التسميع والتحميد على قولين. القول الأول أن التسميع والتحميد واجبان كتكبيرات الانتقال، وهذا قول أحمد وهو المشهور مذهب الحنابلة. القول الثاني أن التسميع والتحميد من سنن الصلاة، مستحبات الصلاة، وهذا قول الجمهور، قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا كقولهم في إيش؟ في تكبيرات الانتقال. والصحيح هو القول الأول الذي هو القول بالوجوب، وذلك أن النبي صلوات ربي وسلامه قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا يعني الوجوب، فقولوا كما جاء معنا هنا. كذلك أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه واظب على التسميع والتحميد ولم يدع ذلك في حال من الأحوال، لا في مرض ولا في عجز ولا في سفر ولا في حضر. وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة الثانية والفائدة الثانية: هل يجمع المنفرد بين التسميع والتحميد؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هي أربع صيغ. هل يجمع المنفرد بين ربنا بين سمع الله ربنا لك الحمد؟ الجواب أجيبه نعم باتفاق الفقهاء في المنفرد، نعم باتفاق الفقهاء في المنفرد. قد نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار، ونقله كذلك الطحاوي الحنفي في شرح معاني الآثار، وإن كان قد نقل ما يشبه الخلاف ابن قدامة في المغني، لكن المشهور هو حكاية الإجماع. الفائدة الثالثة، وقع الخلاف في المأموم والإمام، ما الذي يسن أو يجب عليهما؟ أما الإمام فقول الحنفية والمالكية إلى أن الإمام يسمع فقط، سمع الله لمن حمده، والمأمون يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، ولا يسن للإمام أن يقول ربنا ولك الحمد. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يسمع ويحمد. الصحيح هو القول الثاني، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. كما جاء معنا هنا في حديث علي. الفائدة الرابعة، أما المأموم فجماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بأن المأموم يقتصر على التحميد ولا يقول سمع الله لمن حمده، فإن سمع الله الحمد لمن؟ للإمام. القول الثاني قول الشافعية والظاهرية، قالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم أيضا. وهذا القول هو ترجيح الشيخ ناصر رحمه الله أنه يستحب التسميع والتحميد. الصحيح هو أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهو قول الجمهور وعليه الفتوى، ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين وترجيح شيخنا العباد، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا واضح، فقولوا ربنا ولك الحمد. كذلك ما صح عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. الصحيح هو أن المأموم يقول ربنا ولك ولك الحمد. الفائدة الأخيرة في قوله إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، الصحيح أن هذا في التطوع والمكتوبة، لأنه ما صح في التطوع فإنه يصح في المكتوبة إلا بدليل. والله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.